ساعة زمان. ساعة زمان سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. كلمات السيدة أمينة السعيد بتدلل على أنه مع بداية الثورة بدأت المرأة في مشوار الكينونة في المجتمع المصري، ولكن لحد النهاردة سنة 78 لسه ما أخدتش كل حقوقها كاملة، حتى في حضور وزيرة ورئيسة مجلس إدارة. مزبوط. على سبيل المثال فندم تسمحي نتوقف لحظة عند قانون الأحوال الشخصية اللي من المفروض انه يناقش داخل مجلس الشعب من الرجال ومن النساء. هذا القانون مهتم به اكتر من مفكر، كان قال لي الاستاذ الكبير ابراهيم المصري هذه الكلمات. اهو ده الكلام اللي الرئيس بتاعنا قال في اخر خطبه له، المراه ليست سلعه، المراه نص المجتمع. فاهم ازاي؟ فيجب قانون الاحوال الشخصيه ده ينظر فيه نظره تمام، ويجب تكون سيدات موجودات في هذه اللجنه عشان يدافعوا عن حقهم ويحموا بيتهم ومستقبلهم وأمنهم وأولادهم. أنا وافق في هذا، وأنا عادي بالأستاذ إبراهيم المصري دائما إن رجل متقدم في فكره جدا جدا، وإنه عنده عقلية واضحة في وطنيتها وفي تقديرها لمصالح البلد. وأحب أقول لك إن القوانين الأحوال الشخصية، وأنا قلت هذا للدكتورة أمال في مكتبها في زيارة خاصة بكل صراحة، إن النقاط الأربعة اللي إحنا عاوزينها، وهو ده اللي بأنصح بيه والدكتور أمال مقتنعة بيه، إحنا مش عاوزين 100 صفحة من الإصلاحات في قوانين الأحوال الشخصية، إحنا راضيين بكل ما في الأحوال الشخصية ما عدا 4 نقط تحتاج إلى إصلاح. اللي هم إيه فن؟ تعدد الزوجات، تنظيم تعدد الزوجات، تنظيم الطلاق، النفقة، الحضانة. أدي كل اللي احنا عاوزينه، وندخلهم 4 بنود كل بند في سطر واحد، ولا ندخلش في الست امتى تولد وامتى تعمل وامتى تصنع. ده احنا راضيين بالموجود، ومن يعني مضيعة الوقت والجهد والاستهتار بوقت المجالس الشعبية اننا نقدم لهم حاجات زي دي. ولكن النقط كما هي موجودة التي في النية تقدمها للشعب لا تحقق شيء من هذا. ولذلك أنا رجوت الدكتورة أمال رجاء حارة بأنها تعيد النظر في هذه النقاط قبل ما تقدم، لأنها لو قدمتها بهذا لن نستفيد شيء، وحيبقى خلاص عدلت القوانين الأحوال الشخصية، ويبقى قدامنا 50 سنة إن شاء الله قدام نكافح فيها تاني عشان إصلاح ما كان ينبغي إصلاحه اليوم ولم يصلح. والقوانين عادة لا تغير كل يوم، خصوصا القوانين ذات الصبغة الدينية، دي من أصعب ما يمكن أنك تصلحيه. فمعنى ذلك أنه قدامك نصف قرن على الأقل تاني عشان تصلح. والنقط دي بسيطة جدا، لأن مثلا الموجود فيها بيقولك أن القاضي تعرض قضايا الطلاق على القاضي الأحوال الشخصية ليوثقها، يوثق الطلاق. يا نهار اسود، يعني احنا حولنا القاضي الى مأذون، امال احنا بنروح للمأذون نعمل ايه؟ مش عشان نوثق الزواج او الطلاق؟ نبقى احنا كل ما عملنا اننا خففنا العبء وقطعنا عيش المأذونين الغلابه اللي عايشين على الطلاق وعلى الجواز، ورحنا للقاضي وعملناه مأذون. لا، ما لم يكن للقاضي كلمه في هذا، ايوه تتطلق او لا بالسبب يعني، وان يحكم بالطلاق او لا او يرفضه. أيوة. فلا قيمه لعرض هذه النقطه ولا التصدي لها بالمره. يبقى يعني اسمحي لي حاجه تدعو الى الاسف الشديد، والدكتوره امال اقتنعت بهذا الراي، ولكن هل ستستطيع او تمكن من إصلاحه إذا عرض على المجلس؟ أنا وصل بي الأمر إني استعطفتها، إذا لم تحدث هذه التغييرات فأنا إنها تطلب سحب هذا القانون من المجلس، ما تتركش هذا المشروع أبدا يمضي، ولا تقدموش ما لم نقضي. بس إيه اللي بقوله أنا دلوقتي؟ الشيخ المراغي، الإمام المراغي، محمد عبده، مفيش أئمة جم في تاريخ الإسلام مثل الاثنين دول، بالدليل إن العالم كله الإسلامي يقول الإمام الأكبر على المراغي والإمام الأكبر على محمد عبده. الاثنين أقروا حق الدولة واللي هي تمثل ولي الأمر في تقييد تعدد الزوجات، إذا وجدت منه خطر على المجتمع بقاؤه على ما هو فيه خطر، وإنه وإذا كان لا يبرره مبرر إنساني وشرعي. إذا كان من 50 سنة، من 70 سنة أئمة الإسلام وإحنا في عهد الظلام أقروا هذا وطلعوا، واللي منعوه كان الملك فؤاد لما قدموه صورة لمجلس الشيوخ في ذاك الوقت، كان من سلطات الملك أن يمنع أي مشروع من هناك لأنه كان حاكم مطلق، فبعت المجلس سحبه قبل تقديمه إلى الأعضاء ومناقشته. تصوري إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، دي الحقيقة. فيبقى الإمام المراغي أقر حق القاضي وهو ممثل في تقييد الطلاق في السماح به أو رفضه، وفي الطلاق إعطاءه أو لا، من 70 سنة ومن 50 سنة، واللي منحهم فؤاد نبص نجد أنفسنا إلى اليوم محكومين في عقليتنا بحكمة الملك فؤاد، لأنه هو لما أعلنت الجرائد قالت أن جلالة الملك أمر بسحب القانون بتاع الأحوال الشخصية من مجلس الشيوخ لحكمة لدى جلالته، فحكمة جلالته قاعدة على قلبي النهاردة. وديك شايفة الرئيس أنور السادات بيكافح وبينادي وبيصرخ إزاي فيهم أنهم يصلحوا. ولذلك أنا من هنا أرجو وأهيب برئيسنا أنور السادات أن يقرأ البنود الأربعة دي قبل أن يسمح لهم بها بمناقشتها. يعني هو باختصار شديد لازم يكون الطلاق مسبب وتعدد الزوجات له مبرر قانوني أو طبي، ويكون القاضي يحكم به إذا وجد اقتنع بضرورته، وألا يحكم به إذا لم يقتنع بضرورته. من غير كده يبقى وفروا عليهم الجهد ويريحوا روحهم وإحنا مسامحينهم ويسيبولنا المشروع زي ما هو، إحنا راضيين بالهم اللي موجود دلوقتي. اما ان النفقه كذلك، ايه النفقه؟ احنا عاوزين نصرف، احنا سنه دلوقتي مش كده؟ ايوه بيقولوا سنه. طب ولكن سنة اللي تقضي في حياتها الزوجيه مع جوزها اكتر من 10 سنين حساب لها بسنه تانية، هم يبقوا يعني سنه، هي مده خدمه يعني يا فندم، حتى لو كانت مده خدمه يرجعوا القانون العمل العقد العمل الفر بيشوفوا الفراش والعامل وابسط واحد في الدوله بياخد كام عن سنين الخدمه ويبقوا يدوه، لكن تديها سنتين لانها قعدت 20 سنة في حياة زوج، هي 10 سنين بس اكتر من كده، ولو كانوا 30 هما السنتين. وبعدين يعني تعمل ايه في شيخوختها بعد ان استهلكت حياتها؟ ما تقدرش تتجوز تاني في بلد بتقدر المرأة زي ما الجزار بيقدر اللحمة، دي شامورت ودي فتلو ودي كندوز ودي عجالي بحسب السن. كان حكالي الاستاذ الكبير ابراهيم المصري هذه الحكاية، تسمح تسمعيها معي؟ اتفضل. أنا عرفت سيدة عاشت مع رجل 25 سنة، ربت له بنته وربت له ابنه واتجوز الولد واتجوزت البنت، أم قال لها أنت دلوقتي أنا عايزك في إيه؟ مالكيش مصلحة عندي، اتفضلي مع السلامة، وطلقها وادها نفقة سنة وبقية البتاع اللي بيقولوا عليه بتاع المهر ده المتأخر شوية وبتاع المؤخر، لكن دي كانت امرأة من الشعب. فهذه المرأة من الشعب راحت لا لجأت لبيت بنتها، جوز بنتها تنمر عليها وتمرد عليها وتبرم بيها وطردها، لجأت لابنها، مرات ابنها عملت فيها نفس الشيء، أصبحت مشردة، فراحت خلف القرشين اللي معاها واشترت صابون ومناديل محلاوي وشوية أزايز ريحة وضرت بهم على الجيران، وآدي حياتها بعد كل ده. وبعدين خدت لها أوضة فوق السطح، نص أوضة كده، وقعدت فيها. وبعد فترة كم سنة انقهرت الست دي وفتحوا يوم البتاع لقوها ميتة في الحجرة دي، ميتة فادي قهراً على قهرة ما قالت مستقبلها ومصيرها يعني. والتضحيات 25 سنة شبابها كله التهموا هذا الرجل التهام، وراح اتجوز واحدة بنت صغيرة. لا ده حكاية محزنة، لكن عاوزة 20 حكاية أكثر مدعاة للحزن من دي. أنا عندي موظف كبير تزوج بست عرف انها هي ارملة وانها ما خلفتش قبل كده، فتزوج عشان تربي له الايتام الصغيرين اللي تركتهم مراته، ربتهم له كاولادها، ما كانش عندها اولاد، تبنتهم حبا فيهم وشافتهم بعنيها 30 سنة. لما كبروا الاطفال وتزوجوا البنات والرجال وخرجوا واصبحوا رجال، فاذا بيه يمرض، واذا بيه تشتد بالمرض، وإذا بيه يقول لها وهو بيموت سامحيني سامحيني سامحيني، وتقول له أسامحك في إيه يا حبيبي ده أنت كنت سيد الرجالة، سامحيني سامحيني، وتوفى. وعند الوفاة ثبت إن هو بعد ما أولاده تزوجوا راح طلقها في السر، وطلقها في السر دون ما علم، وبقى لها 7 سنين متطلقة ولا 5 ولا تدري، لأنه إدى عناوين غلط علشان خاطر ترسل إليهم وعايشة جنبه بتكنس له بتمسح له. يعني هو المفروض تصحيح نظرة الرجل للمرأة عشان ما تصدرش عنه مثل هذه التصرفات المخجلة. استني بقى حكاية تانية. موظف حكومة كبير جدا، ربت له أولاده وكل شيء زي ما فعلت المرأة الأخرى، وإذا به صمم على طلاقها قبل ما يطلع على المعاش عشان ما تاخدش معاشه. طب مين اللي هياخد معاشه؟ أولاده وبناته بلغوا سن الرشد، فيهم الموظفة فيهم المتزوجة، وثم إن الزوجة ما بتاخدش كل المعاش، تاخد نصف المعاش وللأولاد وكده. المقصود وطردها من البيت ووصل بيها الدنقلاء أهل لها، لأنها يتيمة وأهلها المسؤولين أو اللي يقدروا يصرفوا عليها ماتوا من زمان عمانهم دول، وقعدت وياه 22 سنة. وجت لي وهي فيها تعرفي عملت إيه؟ مش لاقية تاكل، حطيتها فراشة في مدرسة الحضانة اللي في الدق جنبي في العجوزة هناك، وما زالت لابسة البلطو الأبيض والشبشب ودايرة تجري ورا العيال عشان تاكل ب7 جنيه. ما هي يا سلام، ادي الست اللي خدمت موظف كبير موجود. انا لو بيدي الامر انا ارفض هذا الموظف، وانا غير اسف واطلعه، لان اللي ما يستطعش ان يعدل ويشعر بالوفاء بالآدمية كيف أعهد إلي بآدمية مصلحة وبإنسانية دولة وبإنسانية موظفين تحديدي؟ وهي بتشتغل للأنون، حبيتي المستعدة أخذك، لأن حتى الأستاذة نعمات زميلتي ومساعدتي كانت وسيلتي في الاتصال بيها، وفضلنا نجري ونروح، ست فوق 40 45 50 هلكت صحية. هو عشان الحكايات الكتيرة دي يا فندم حقيقي أصبح وجوب إعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية. تبقى دي هل يعالج هذه المآسي والوحشية إننا نقول سنة نفقة لتطلق بعد زوجية أقل من 10 سنوات وسنتين وبعد السنتين تعمل إيه؟ وبتكون تشحت يعني تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ساعة زمان